بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدد وتوفيق مع تفسير سورة المائدة. وصلنا لقول الله جل ذكره: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ربنا تعالى لما ذكر أنه أخذ العهد والميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه، ذكر أقوالهم الشنيعة، فذكر قول النصارى القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله والمسيح ابن مريم، ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل وغلوا فيه، مع أن حواء نظيره فخلقت بلا أم، وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم، فهل ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟ فدل على أن قولهم اتباع هو من غير برهان ولا شبهة، فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة، فقال جل ذكره: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فإن المذكورون لا امتناع لهم، فإذا كان المذكورون لا امتناع لهم يمنعهم أو لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم، ولا قدرة لهم على ذلك، دل ذلك على بطلان إلهيتهم، على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا قوته، ولا فيه قوة لشيء أبدا، ولا في قوته شيء من الفكاك. يعني إذا كان لا يستطيع أن يرد عن نفسه الهلاك أو يرد عن نفسه السوء أو يدفع عن نفسه شرا أراده الله، فهذا يدل على أنه عبد مملوك وأنه مربوب لرب عظيم جل جلاله. ومن الأدلة كذلك أن الله قال لهم: لله ملك السماوات والأرض، لله وحده ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهم بحكمه الكون والشرع والجزاء، وهم مملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابه من خلق المسيح عيسى بن مريم من غير أب، فإن الله قال: يخلق ما يشاء سبحانه وبحمده، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني إن شاء خلق من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. فنوع جل ذكره خليقته تعالى بمشيئة النافذة التي لا يستعصي عليها شيء، ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. ونقل الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قول الله في قول الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: أي نحن منتسبون إلى أنبياء وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقل عن كتابهم أن الله تعالى قال العبد إسرائيل: أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقالوا وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى عليه السلام قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباءه. فالله تعالى يقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. هذه من مقالات اليهود والنصارى الشنيعة، أن كل منهما ادعى دعوة باطلة يزكون بها أنفسهم بأن قال كل منهما نحن أبناء الله وأحباء، والابن في لغتهم هو الحبيب. قال العلامة السعدي: ولم يريد البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه، بل أنتم بشر ممن خلق تجري عليكم أحكام العدل والفضل، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. وذكر الحافظ كثير رحمة الله تعالى عليه في قول: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قال الله تعالى قال ردا عليهم لو كنتم كما تدعون أبناء وأحباء فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. قال وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه. فتلا الصوفية هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذه الحكاية ذكرها الذهبي رحمة الله عليه في السير في حوار بين الشبلي وابن مجاهد. وله شاهد في مسلم أحمد رحمة الله تعالى عليه، والحديث إسناده على شرط الشيخين، وهو من ثلاثيات الإمام أحمد، يعني بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة فقط. والحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. والإمام أحمد رحمة الله عليه ساق بسند عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وهي تقول ابني وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال فخفضهم صلى الله عليه وسلم وقال والله لا ما يلقي حبيبه في النار، والله لا يلقي حبيبه في النار. الله يعني كانت هذه امرأة من البشر تحب ابنها وبفطرتها ولا رأت سوءا فدفعت عنه وأسرعت مسرعة ابني تحميه من أن يمسه سوء. الله جل ذكره إذا أحب عبدا لا يلقيه في النار. اللهم اجعلنا من أحبابك حقا يا رب، وحين عليها وتوفنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. بل أنتم بشر من خلق، لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وتعالى الحاكم في الجميع، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو الفعال لما يريد، لا معقب لحكمه وسريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما، فالجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، إليه المرجع والمآب، فيحكم في الجميع بحكمه العدل الذي لا يجور. وقال الإمام محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأتى رسول الله نعمان بن أضياء وبحري ابن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا ما تخوفنا يا محمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا كقول النصارى، فأنزل الله تعالى فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية. وروى ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم رحمة الله عليهما. فربنا تبارك وتعالى ليس بين وبين عبيده نسب، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم. وهؤلاء المجرمون يزعمون أنهم لأن الله يحبهم لم يعذبهم في النار إلا أياما معدودة بعدد أيام اليوم التي عبدوا فيها العجل 40 يوما، فيدخلون النار 40 يوما ويخرجون بعد ذلك منها، ثم يخلفهم المسلمون فيها كما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ذلك، فقال كذبتم، قالوا ندخلها ثم نخرج منها وتخلفون فيها، فقال كذبتم عليه الصلاة والسلام. ربنا تعالى يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. نعم هم أهل كتاب، ويقال لهم أهل كتاب، وقد حرفوا كتابهم منذ زمان رسول الله بل من قبله. الله تعالى يقول مخاطبا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسول محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم صلوات ربي وسلامه عليه، على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. واختلفوا في مقدار الفترة التي بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان، وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، والضحاك قال 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم عن الشعبي أنه قال من رفع المسيح إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 963 سنة، والمشهور الأول أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد 600 سنة قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنوات. ولهذا قال الله في أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أي قمرية لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر الأنبياء بني إسرائيل وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس، أو إن أولى الناس أنا أولى الناس، أنا أولى الناس بابن مريم، لأنه لا نبي بيني وبينه. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله جل ذكره بعث محمدا صلوات ربي وسلامه عليه على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد قد عم البلاد، قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. ولك أن تذكر حديث عبد الله بن جعفر مع النجاشي لما قال له: كنا في جاهلية وشر، كنا نأكل الميتة ونسيء الجوار ويقتل القوي من الضعيف إلى آخر ما قال، فبعث الله فينا نبيا نعرف نسبه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وأيضا في الحديث الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلت عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، وفي رواية فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريش، فقلت: يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، أنفق عليهم يعني في قتالين، وابعث جندا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، نعوذ بالله. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفاحش. والمقصود من إرادي هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الخلائق، وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، أي لا تحتج يوم القيامة وتقول: يا رب ما جاءنا من عندك بشير ولا نذير. فالله تعالى يقول: جاء فقد جاءكم بشير ونذير، يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، نسأل الله يجعلنا منهم، وينذر بالعقاب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، والله على كل شيء قدير، إن قادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها ومن قدرته، أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم، وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين. وقال ابن جرير معناه: إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. ثم قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. لما امتن الله على موسى وقومه بنجاته من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه، وهذا هو الراجح أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس، لأن ذكرت فيها أقوال أخرى كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوا من ديارهم، فوعظهم نبي الله موسى وذكرهم بالله سبحانه ليقدموا على الجهاد، فقال: اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته سبحانه ومنشط على العبادة، إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الله سبحانه ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجعلكم ملوكا، أي جعل لهم خادم وامرأة وبيت بعدما كانوا عبيدا عند فرعون، كما ذكر ذلك ابن عباس قال: وجعلكم ملوكا، قال: هو الخادم والمرأة والبيت. وأيضا روى الحاكم أيضا عن ابن عباس كذلك قال: هي المرأة والخادم والمرأة والخادم. وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم رحمة الله عليه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأيضا وافقه الذهبي رحمة الله عليه. وابن عباس كذلك رواية ثالثة عنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص سأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إنني خادما. قال: فأنت من الملوك. قال الحسن: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ وقال ابن شوذب: كان رجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وجعلكم ملوكا، الله أكبر، سبحانك ربي ما عظمك. قال زيد بن أسلم: لا أعلم إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك حديث يشبهه، ألا هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عند قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. آمنت بالله العظيم. نسأل الله تعالى يجعلنا شاكرين لأنعمه يا رب. نعم. وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، فإنهم في ذلك الزمان هم خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم الله عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباتهم أيضا على الجهاد وإقدامهم عليه، فكانوا أفضل أهل زمانهم. وما لم يؤتي أحد من العالمين يعني عالم زمانهم، فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء قوم متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: غير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أشرف منهم لا شك، وهم أفضل عند الله تعالى وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لك الحمد يا ربنا كما تحب وترضى، أن شرفتنا وأكرمتنا وجعلتنا من هذه الأمة المباركة. وكما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر، هذه الآية ما أعظمها. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا: وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، قالوا يعني أمة محمد، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين مع هذه الأمة، والجمهور على خلاف ذلك على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما ذكرنا. وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يعني بذلك أيضا قيل ذلك قيل يعني ما كان الله تعالى نزله عليه من المن والسلوى وتظللهم من الغمام وغير ذلك مما كان خصهم به من خوارق العادات في زمان التيه. ثم يخبر الله تعالى عن نبي الله موسى أنه حرض قومه بني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبي يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله موسى فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالدخول إليها وبقتال الأعداء مبشرا بالنصر والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، وجعل الله ذلك عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله سبحانه. وبعض أهل العلم كالسعد قال لعل الله جعل ذلك كفارة لهم، يعني عاقبهم عقوبة دنيوية تكفر هذا الذنب. قال لهم يا موسى ادخلوا الأرض المقدسة، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي مطهرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض المقدسة هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال وعكرمة عن ابن عباس قال هي أريحة، وذكر أيضا هذا غير واحد من المفسرين كما ذكر الحبن كثير. ثم قال وفي هذا نظر، لأن أريحة ليست هي المقصود بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قد قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هي هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس. وربنا تعالى قال التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله سبحانه على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارثها، أنه يورثها من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قال هؤلاء القوم الجبناء قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، قوم جبارين شديدي القوة والشجاعة، وأصل الجبار هو الذي يجبر غيره ويقوم على أمره ويصلح شأنه، ومن ذلك اسم الله تعالى الجبار سبحانه وبحمده. ولكن ذكرت على كل من يعتو على الله سبحانه جل جلاله، يعتو على الله تعالى. فالطبري رحمة الله عليه قال أخرج بسنده إلى ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسار موسى معه، وذكر يعني شيئا من قوة العمالقة وطولهم، وهذا كله لا يصح فيه سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا طوال جدا، وأن بني إسرائيل كانوا بالنسبة لهم كأقزام، وأن واحدا منهم كان ذهب إلى بستان فرأى 12 منهم كان قد بعثار نبي الله موسى فوضعهم في كمه، وكل هذا كله ليس فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح والله أعلم. ذكر ذلك ابن جرير رحمة الله عليه وغيره، ولكن في هذا الإسناد نظر لا يصح كما ذكرنا. وذكر المفسرون هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، سبحان الله، يعني كلام يدل على السخافة. وهذا شيء يستحى من ذكر كما قال الحافظ كثير، ثم هو مخالف لما ثبت الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص. وقد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب في السفينة مع نوح، وهذا كله كذب وافتراء. فإن الله تعالى ذكر أن نوح دعا على أهل الأرض جميعا من الكافرين وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال فانجيناه من معه في الفلك ثم أغرقنا المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين. وقال تعالى قال العاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر كما قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهو ممن يخاف يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم كما ذكر الحافظ ابن كثير رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع في الناس وموضع من الناس. ويقال أيضا ويقال إنهم يوشع، هذا جمهور أهل العلم ذكروا ذلك، أنهم يوشع بن نون وكالب بن يوفنى. قال ذلك ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمة الله عليهم. فقال لهما ادخلوا الباب عليهم، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، ليس عليكم إلا أن تدخلوا الباب فقط وتتوكلوا على الله وتعتمدوا. فما تتوكلتم على الله وصدقتم مع الله تعالى واتبعتم أمره ووفقتم رسوله صلى الله عليه وسلم فنصركم على أعدائكم وأيدكم وظفركم ودخلتم البلدة التي كتب الله تعالى لكم. فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. سبحان الله العظيم، هؤلاء قوم لا عقل لهم ولا فهم ولا دين، لم يعلموا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه جل جلاله وتكلموا بكلام هو من أشنع الكلام، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لم يعظموا نبيهم ولم يعظموا ربهم، وظنوا في قوة المخلوق أنها أقوى من قوة الملك العظيم جل ذكره، ولذلك أساءوا لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وأساءوا إلى أنفسهم. قالوا يا موسى إن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ولك أن تقارن هذا الموقف وقارن بين موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل وأحسن ما أجابوا به يوم بدر حين استشارهم في قتال النفير، قتال قريش لما جاءوا في بدر، وجاءوا ما بين 900 إلى 1000 العدة والبيض، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من الصحابة من المهاجرين وأحسنوا عمر، ثم تكلم غيره وأحسن المقداد وأحسن، ورسول الله يقول أشيروا عليه أيها الناس، ويقول ذلك ليستعلم ما عند الأنصار لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعرض بنا يا رسول الله، قال نعم. فقال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضت ولخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك رحمة الله تعالى عليهم. وأيضا المقداد رضي الله تعالى عنه له كلام عظيم، فروى البخاري عن المقداد عن ابن مسعود قال لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب لي مما عدل به، أتى رسول الله وهو يدعو المشركين يوم بدر فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه واحشرنا يا رب في زمرته ومع هؤلاء الصحب الكرام المباركين. وذكر ابن جرير رحمة الله عليه بسند الحسن عن قتادة قال ذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم وبينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فنحر عند البيت. فقال له المقداد أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا نبي فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن إذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله تتابعوا على ذلك. هذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أن المقداد كرر هذه المقالة، قالها يوم بدر وقالها يوم الحديبية رضي الله عنه. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم نبي الله موسى وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، نسأل الله العافية والسلامة. دعا عليهم حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون الخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليل بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء غير ذلك من المعجزات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام. وهناك أنزلت التوراة أيضا في زمن التيه، وشرعت لهم الأحكام، وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. وهذا يدلك على كثرة مقاصد بني إسرائيل اليهود، يعني العائد الله عليهم يوم القيامة. فمن أفعالهم المخزية العظيمة أنهم قالوا نبيهم كما سمعنا: يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها. وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والآن أغرق الله فرعون الذي عذبهم سنين طوال وأبناءهم ونساءهم، وأهلكهم الله وجنودهم، ورغم ذلك يقول: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقالوا أيضا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وأيضا استبدلوا الطي الذي هو أدنى بالذي هو خير، قالوا: فادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وعبدوا العجل فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقتلوا الأنبياء بغير حق، وتركوا التناهي عن المنكر، وسعوا في الأرض فسادا، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وعالوا جبريل، وطعنوا في الأنبياء وكذبوهم، واعتدوا في السبت بعدما أخذ عليهم الميثاق، وظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، ونهوا عنه، وأكلم أموال الناس بالباطل، ووصفوا ربهم بأوصاف كاذبة، افتروا على الله الكذب، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير، ونسبوا إلى الله الولد، فقالوا: عزير بن الله، لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. فربنا تبارك وتعالى يقول: فإنها محرمة عليهم. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال: فتاوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذه قطعة من حديث الفتون، وقد مر معنا ذكرناه كاملا قبل ذلك في سورة طه. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جمهور العلماء والله أعلم أن نبي الله موسى وهارون مات في زمن التيه، ومات أكثر هذا الجيل. أيضا لعل من الحكمة أن الله تعالى حرم عليهم 40 سنة أولا عقوبة لهم على الذنب، قد تكون بزوال هذه، يعني لأن العقوبة على الذنب تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة كما قال السعد رحمة الله عليه، ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الجبناء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر لها، لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد ولعدوها، ولم تكن لها همم تلقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، والفظهر ناشئة جديدة تتربع قلوب على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم احتمالات الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتمها، فقال: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم ليس ظلما منا. فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ومنها هنا قال أهل العلم: فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، وقول 40 سنة منصوب بقول يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهم، ففتح يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس، انظر سبحان الله العظيم، أن يدخلوا بيت المقدس يدخلوا بابها سجدا ويقولوا: حط يا رب عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستهيهم وهم يقولون: حبة في شعرة، سبحان الله العظيم. ما أغلظ قلوب هؤلاء القوم، قاتلهم الله ولعنة الله عليهم. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: فإنه محرمة عليهم 40 سنة، قال: فتاه 40 سنة، فهلك موسى وهارون في التيه، وهذا كما ذكرت عليه جمهور أهل العلم، ولكن الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه اختار أنهما أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يمت في التيه والله أعلم. قال فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهم بافتتاحها ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبته، فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي النار، فقال فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، فألصقت يد رجل بيده قال فيكم الغلول، فأخرج رأس بقرة من ذهب. والحديث ثابت صحيح أن رواه الحديث ثابت صحيح، ثبت بالإسناد الصحيح هذا الحديث أنه لما بايع رجلا من الأسباط لزقت يده في يده فقال فيكم الغلول، أي في قبيلتك الغلول، فإذا به تأتي القبيلة كلها تبيعه، ولما بايعته ولصقت يده في يد رجلين فقال فيكم الغلول، فإذا بهم يأتون بمثل رأس الثور من ذهب، فلما وضعوه نزلت النار فأحرقته. فربنا تبارك وتعالى، يعني أهل العلم يذكرون، بعض أهل العلم يذكرون من الإسرائيليات في هذا الموطن ذكرا عن قتل موسى لعوج ابن، يعني هذا الذي هو كان ابن زنية، ويعني كانوا يذكرون من طوله وكذا وكذا، وأن موسى كان يقفز، وأن عصاه كانت 10 أذرع، وأنه كان يقفز في السماء يثب 10 أذرع، كل هذا ليس يعني يصح فيه شيء، وإنما هو من ترهات الإسرائيليين اليهود. فلا تأس على القوم الفاسقين، فهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ورسوله ونقولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أنهم بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلق في ذلك الزمان، وهو يعدون بالنصر والظفر بأعدائهم، وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقرب أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي 10 من 10 في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم من الخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسرها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعدائه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، لعنة الله تعالى عليهم، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصبحهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد